serigne massamba mbake mol bek maw yo xuma kuret melni cheikh massamba jomal nanar jomal wala fiaramba xuma kuret melni cheikh massamba mbake jomal nanar jomal wala fiaramba xuma kuret melni cheikh massamba jomal nanar jomal wala fiaramba yelentu an yalla ba fi cheikh massamba wetal na wa kërëm ñaktaram ba yelentu an yalla ba fi cheikh massamba wetal na cheikh ahmadou maytaam ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barki señtu ba yalna cheikhul khadim nam lepp teful ko